ايه، واحذر استدراج الله تبارك وتعالى، احذر استدراج الله عز وجل، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. احذر الاستدراج، انتبه. ورسالة إلى أهل العلم، بما أن ذكرنا قضية الدولة العثمانية وغير ذلك، بعد سقوط الدولة العثمانية وكذا، كان هناك فترة الأمة عاشت فيها درجة من درجات التيه حتى استعادت توازنها في كثير من البلدان، وبسرعة كثير منهم انجرفوا، لدرجة أن بعضهم ذهب يكتب عن موضوع الإسرائيليات وكذا، فوصل به الأمر إلى التعريض بالنبي صلى الله عليه وسلم، رسالته مشهورة، يعني قال أنه بالعقلية الصحراوية والناس قريبين من زمن المعجزات، الصحراوية تكلم عن رسول الله هكذا. وهذا رجل إلى اليوم كتابه منتهى في السوق، منتشر يعني. ورجل آخر في بلد، بلده هذا اليوم، بلده اليوم أسوأ بلد عربي فيما يتعلق بملفات المرأة، أسوأ بلد عربي، يعني لدرجة أن بعض الدول حذفتهم من الدول الإسلامية. هذا أحد، يعني هو يعد أحد كبار فاضلي علماء تلك البلاد، يعني رجل مشهور كتب في المقاصد وغير ذلك. فمن ضمن التأثر سبحان الله بالإشكالية بالضخ الفرنسي وهو لا يشعر بنفسه، وهو رجل كان يحارب هذا الأمر، قال أن العرض ليس من الضروريات، العرض من الحاجيات. رأيت هذه النفس البسيطة من رجل منتسب للعلم كان يفترض أن يكون على ثغر، انظر إلى أثرها اليوم، لأنه لم يقف وقفة قوية في هذا الباب، أثرها اليوم إلى على واقع هذه البلاد، أثرها على العلماء من بعده، ثم أثرها على المجتمع من بعده. ينبغي أن ينتبه الإنسان. أعظم الأمن أمن الدين. ونحن نرى حولنا أناسا تخطفوا بعد أمن وبعد، والله المستعان. يعني باختصار هذا، لأن دائما الناس اليوم يعني يتكلم في موضوع الأمن الأمن الأمن الأمن، وكأنه يريد أن يقول الأمن مقدم على الدين، وكأنه يريد أن يقول الأمن مقدم على العقيدة، وكأنه مفهوم الأمن عنده ضيق، كجماعة مثل جماعة الحرية، الحرية الحرية الحرية. أنت إيش تريد؟ تريد حرية هي من ضمن الشريعة؟ لا مشكلة، قل الشريعة وخلاص. تريد حرية برا الشريعة؟ هذا انحلال، هذا انحلال. إذا لماذا تستخدم هذا اللفظ المجمل الذي هذا يفهمه فهمان وهذا يفهمه فهمان وهذا يفهمه فهمان؟ فهذا هو، والله تعالى المستعان. وينبغي يعني حتى الثبات أحيانا، يعني حتى مثلا الصمت على البث على مع الحق، يعني خير من التفوه بالباطل، خير من التفوه بكلمات فيها تنازل. هذا أمر مهم في أزمنة الفتن، يعني وزلة العالم، زلة العالم، قالوا زلة العالم، على أنه يعني كثير من يقال عنه عالم اليوم، المسألة تحتاج مراجعة، ولكن الناس يرونك هكذا. إيه، فلا بد من الفهم والاستيعاب. اليوم أنت إنسان مسلم، لو انتصرت وأنت منحرف، يعني حكومة الاتحاد والترقي هذا لو انتصرت على بلائها، للناس مثلا رأوا أنها على حق. أنت الكافر مثلا ينتصر هو على كفره، هو أصلا سادر في غيه، هو في النهاية لن يزيد كفره كفرا، لكن مسلم منحرف جدا، وهناك مسلم عنده استقامة وفي شك في أمر هذا الإنسان، فيأتي هذا المسلم المنحرف أو المنتسب للملة المرتد ويحقق انتصارات عظيمة الأمة بحاجة لها جدا، ستكون فتنة للطرف الآخر، فيكون أحيانا من رحمة الله تبارك وتعالى أن لا ينصر هذا ويتركه. لأن الله عز وجل له أمور غير أمورنا، يعني سبحانه وتعالى في أمور لو تتنبه لا تجدها رحمة. وما رأيت أحدا يعني جاهد في سبيل الله، في سبيل الله بناء على المنظور العقائد الإسلامي القديم، مو المنظور المتأثر بالعلمانية اللي يحصر الإسلام ببعض المظاهر الدنيوية، منظور شوية متأثر بالعلمانية، جاهد في سبيل الله ثم جاهد كما جاهد رسول الله، يعني لم يخلط بين مسلم وكافر، ولم يعني يتكلف أن يتعدى أو يقصر عن رسول الله، لا كما فعل رسول الله على سنة رسول الله. ما رأيت أحدا فعل هذا في التاريخ إلا في الغالب كان النصر حليفا، ولم يكونوا يهزمون هزيمة التي تكسرهم تماما وتقتلعهم من أرضهم. ولو تأملت في انتصارات كثير حتى من كان عندهم شيء من الانحراف العقائدي مثل عدد من المماليك وغيرهم وغيرهم وغيرهم، لو وجدتها على هذه الصفة أنه فعلا وإن كان في واقعه عنده شيء من ذلك، إلا أنه كان يجاهد جهاده هذا يكون إسلاميا بمفهوم الإسلام العام، لا يخلط بين مسلم وكافر، يفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم يعني في الغالب بدون زيادة ولا نقصان، حتى الزيادة تكون يعني يكون شيئا يعني شيئا يسيرا، هو قد يكون أحواله في الدولة فيها إشكال، فيكون هناك نوع مما يأذن الله به أن يحصل معه النصر، أو حتى تكون مخالفاتهم ليس فيها فتنة مثل الحجاج وعبيد الله بن زياد، كل الناس نافرون منهم فمخالفاتهم لم يكن فيها فتنة للناس، لكن هذا اللي في مخالفاته فتنة عظيمة للناس، جاي ينقل الناس من حال إلى حال وكثير سيتبعونه، هذا يكون لله حكمة في تعويقه، والله المستعان.